الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أبواب البخاري في كتاب الأدب باب سماه باب عقوق الوالدين، باب عقوق الوالدين أو باب عقوق الوالدين من الكبائر، أي باب اسمه عقوق الوالدين من الكبائر. قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقوق الوالدين من الكبائر. العقوق من العق، والعق معناها القطع، عق الشيء أي قطعه، والمرود مراد به كبه كما ذكر سابقا صدور ما تأذى به الوالدان، صدور ما تأذى به الوالدان من قبل ولدهما من قول أو فعل، وهذا ما لم يتعنت الوالد أو الوالدة، بمعنى إذا صدر من الولد أو البنت، طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى، جاب ريح وحش بتاع ده فيه حاجة عفن، جاب تراب يوم نكح احنا طول النهار، يا عم شوف لك حل، البس بدلة مكيفة ولا البس خوذة مكيفة ريحنا. حتى يقول لك عايز موتني على حاجه. اتبع صدور ما يتأذى منه الوالدان من قبل الولد اللي هو الذكر او الانثى، بنت او ابن يعني، بشرط الا يأمر بشرك ومعصيه، وبشرط الا يكون متعنتين، الاب والام برضه يجب ان يكونوا ايه معتدلين. أما إذا كان متعنتين بحيث يستفز دائما يستفز يستفز يستفز، يبقى هما الإيه اللذان بدأ، هما اللذان بدأ بالعقوق والأذى. فذكرنا سابقا أن طاعة الوالدين تكون واجبة إذا أمر بأمر واجب، وتكون مستحبة إذا أمر بأمر مستحب، تكون جائزة ومباحة إذا أمر بأمر مباح، فلا يعصيان. وقلنا أن الترجيح بين الأمور والأولويات مطلوب، بحيث الإنسان إذا أمكن أن يجمع بين برهما وبين غيره من الطاعة يبقى خير وبركة، يعني يصلي المغرب ويروح يصل أباه وأمه ويرجع يصلي العشاء في المسجد، بحيث ان لا يتعارضان، ما بيقولش مثلا انا اضر ابوي ولا اصلي الجماعه، يقول له والله اجمع بالاثنين، صلي جماعه وروح بر ابويك. فاذا احتاج الامر الى ان يبرهما، بمعنى أن يمرض أمه مثلا أو يمرض أباه في حالة مرض شديد يحتاجان فيه إلى الوقوف معهما، كلام ده للولد والبنت. إذا احتاج الأب الابن أو البنت إذا أن يقف بجوار أبيه أبيه وأمه في حالة تمريض وهذا يؤدي إلى تأخير ثلاث جماعة فلا حرج، يبقى لأن ضرورة، وإذا يعني تركهما ربما يتضرران من زيادة مرض أو يعني تأخر شفاء، مش حد يقوم بهما سواه. من إذا أمكن الجمع يبقى أجمع، يبقى إذا كان مثلا تمريض الوالد أو الوالدة يؤخر ثلاث الجماعة، ثلاث الجماعة سنة ومؤكدة، لكن هو يعني هيصلي الوقت يصلي في وجوده معهما أو بعد حضور من يمرضهما خلافه، لكن قلنا الأفضل أن نجمع بين الحسنيين. نعم. إذا كان ممكن يعني إذا كانت البنت موجودة تمرض أباها أمها وهو يروح يصلي في المسجد، لأن البنت مش تخرج من الأم، ابنتهما مش تخرج من البيت، فتقعد معهم وتصلي وقتها في بيتها. أو إذا كان هناك من يؤدي المهمة من صغير أو مملوك فلا حرج، لأن المملوك لا تجب عليه ثلاث جماعة والصغير لا تجب عليه ثلاث جماعة أو لا يطالب بهذا بها، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر حديثين أو حديثا له روايتان في البخاري، الرواية الموجودة في هذا الباب معنا 5518، رقم 5518، ترقيم الشاملة عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. لما تنفس ترابك لا حول ولا قوة إلا بالله. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني ريقا ينشف ونفس يضيع ومش أبو قش مش قادر يرحمني أبدا، مش قادر يصدق، مش مصدقني، مش مصدق إن البتاع ده بيؤذيني، فكر إن مهم مزح معاه ولا مهزر ولا بتريق. يا عم اقفل الشبكة، أنا بلبس حمل تراب وأنا أشرب شيء بلي تراب واقع. إن كتبت نفسي ما ينفعش، إن تنفست في التراب أذى، مش زي أبوك يا ولدي، مش زي أبوك، ليه تؤذيني؟ إحنا ما نقولش حقوق الوالدين، تعق لي ما تعقني، والما لما كان الساقع بالضر برضه. حولها مزاح، ما والله ما أمزح معك، لا حول ولا قوة إلا بالله. المغيرة بن شعبة روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث له سبب ذكره البخاري في رواية أخرى في أبواب ستأتي تحت رقم 6748 عن عبد الملك عن وراد، وراد هذا كان كاتبا للمغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة أو المغيرة يجوز اكتب إلي، معاوية سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا معاوية أمير المؤمنين وخليفة المؤمنين اللي الغجر مش عايزين خلاف، الغجر مش عايزين خلاف، الغنم مش عايزين خلاف، الغجر مش عايزين خلافة، ما اللي سمع يسمع، اللي سمع سمع، ولا مسمعش ما سمعش. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أصبحت سبة سبة سبة، يقول عايزين خلافة، إما كده ما ينفعوش، ما فيش حاجة اسمها خلافة إسلامية، ممنوع، في حاجة اسمها دعاء دولة قاسمة جبارة اسمها أمريكا هي اللي تحكم بس. مثل تشغل الناس في الريموت كنترول زي الفيران، زي الفيران اللي بيلعب به الأولاد. العين مع الفيران معها أستك، العين مع الفارو معها أستك. هي أمريكا عاوز تمسك كل حكام العرب بأستك وتشغل زي الفار. بلاش إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله كان أبو عاد خليفة المسلمين رضي الله عنه وارضاه. كتب خطاب إلى المغيرة على اعتبار أنه كان ممن يكتب الوحي لرسول الله. المغيرة كان يكتب الوحي ومعاوية كان يكتب الوحي، والمغيرة كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا له مشهد لا ينساه التاريخ في الحديبية، مشهد لا ينساه التاريخ، مشهد لا ينساه التاريخ، لما كان عروة بن مسعود يساوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه على فترة على الهدنة بتاعت الحديبية، وكان عروة بن مسعود مشركا يمد يده على لحية رسول الله، على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بشاب واقف جنب النبي ملثم ويقول له كف يدك عن لحية رسول الله، كف يدك عن رسول الله. فنظر إليه الأعلى قال من هذا؟ قال هذا ابن أخيك، ابن أخيك ده قريبك كمان. فقال ألم أغسل سوءتك بالأمس؟ عروة يقول له أنا لو ليش يعني مستر عليك، أنت كنت واضح في مصيبة ودفعت لك فلوس ونجيتك منها. قال كف يدك عن وجه رسول الله أو لحية رسول الله، وإلا لم ترجع إليك حتى حالك لو ما ديت إليك على النبي. وبما يعني بيداعب بيقول كلم النبي كلام هذه كده يعني ويساومه، لكن يعني أنت مش قد النبي عشان تمسك له لحية، أنت لا ليس ندا لرسول الله، إيه أنت تمسك تحمل نفسك على النبي. لم يطق ذلك وهدده رغم القرابة، رغم القرابة ورغم صاحب جميل عليه وقدم قبل كده ودفع له مبلغ من المال عشان ينقذه من ورطة، ومع هذا يقول كف يدك. هذا هو المغير بن شعبة المغيرة، هؤلاء هم الرجال. كتب إليهم معاوية قال لي اكتب لي أو اكتب إلي ما سمعت من رسول الله، اكتب لي أي حاجة كده. سبحان الله خليفة المؤمنين زي ما قلنا معاوية بيحكم المسلمين من الأندلس إلى بلاد فارس إلى جنوب الحبشة إلى شمال إلى حدود سيبيريا زي ما قالوا على حدود أوروبا، المسلمون كلهم تحت طوعه، وهو اللي قال عاوزين نغزو ما وراء البحار كمان. مغاوض معاوض قال عاوزين نشوف البلاد اللي وراء البحار دول نعلمهم الدين، نشوف ناس اللي وراء البحار دول نقول لهم إن فيه الله وفيه دين وفيه محمد وفيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلنا 40 سنة حاكم، 20 أمير على الشام و20 خليفة المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها، ويكتب جواب يقول له قل لي حاجة من اللي سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يشتهي أن يسمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتفع به، لينتفع به، لينتفع به. وسيدنا أبو هريرة قال إن معاوية نفعته كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كان يرويه معاوية، كان يرويه معاوية ويتكلم به. سيدنا أبو هريرة قال معاوية سمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام نفعه. حديث تفكرين ولا شكرين لما قال النبي قال لمعاوية يا معاوية لا تتبع عورات الناس، فإنك إن تتبع عوراتهم أفسدتهم، إن تتبع عوراتهم أفسدتهم، ما تتجسس، لا تتجسس على خلق الله، وما تحاولش تدور على عيوب تتصيد الأخطاء، لأن تنجلك عيب تستره، إن وصل لك عيب من عيوب المسلمين حاول تستره وتتجاوز عنه، إنما تتبع وتحاول تبعث ناس وتتصيد وتوجيه وتجمع لك الأخطاء وتتجسس على الناس. لا تتبع عورات الناس فإنك إن اتبعت عوراتهم أفسدتهم. سمعه يروي هذا الحديث سيدنا أبو هريرة سيد المحدثين، فقال كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعته، لأن الحاكم لما يأخذ بهذا المبدأ هيعيش في أمان، هو يبقى هادي أعصابه، مش ما فيش دماغه حما يشغله، والأمة تبقى مستريحة، كل واحد يبقى عايش بستر الله، لأن الناس لا تستقيم لهم حياة إلا بالستر، الناس لا تستقيم لهم حياة إلا بالستر، بستر العورات. وذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم، سألوا الله بالذات في الأيام الحلوة الجميلة في أيام العشرة، إن لله في أيام ظهرتنا نفحات يصيب بها من يشاء يصيب من يشاء فتعرضوا لها لها من يشاء من عباد تعرضوا لها وسألوا الله أن يسر عوراتكم أن يؤمن روعاتكم اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله راجعون في أحوال أحوال أحوال لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس ما ننساش إن فيه رجال محرومين فيه رجال من خيرة الرجال رجال محرومين من أزواجهم وفيه زوجات محرومة من زوجها ظلما وعدوان وعدوان تقول يوقع ثلاث شهور ما شوف زوجته يعيش إزاي ظلما وعدوان مطارد مشرد منكوب مروع مروع كل هذا مصائب مصائب والعياذ بالله والعياذ بالله مصائب فتن والعياذ بالله مصائب نسأل الله السلامة العافية نسأل الله السلامة العافية اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا استر عورات المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وآمن روعات المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا مغيرة اكتب إلي ما سمعته من رسول الله فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أيضا إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاش يبقى هو طبعا يظهر ان كلام كتب له كلاما غير هذا كثيرا لكن الراوي الوراد هذا الكاتب اللي كتب اللي حفظهم قاله يبقى المغيرة كتب له شيئا يتعلق بالعبادات وكتب له شيئا يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية اولا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ده اقوال النبي سنة نقتدي بها وبعدين قال كان انهى بأمر الكلام أمر به غيره صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مجرد ما انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله يعني السلام عليكم السلام عليكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبعدين يقول هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مغرب داخلي ولا داخلي بس اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا مخلصين له الدين ولا كره الكافرون كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت بأول كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في روايات يحيي ويميت بس شغلناش ما يعملهاش سؤال واحد ويفكر فيها قول لك ليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وفي بيده الخير وعلى كل شيء قدير يعني الناس تأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما تنتفع به لكن هذا الصحيح الحديث الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأبو حامد لما تفتكره وكان يقول إن هذه الكلمة هي ما لغناها لغتوها أصل الإيمان وخميرة الإيمان وبذرة الإيمان يعني الإيمان يتفرع من هذه الكلمات الإيمان سعة شعب الإيمان كلها تتفرع من هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا في أمره ولا في صفاته ولا ند له في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى جل شأنه. له الملك، له الملك لا يشاركه أحدا في ملكه، وإذا كان له الملك يبقى الخضوع له واجب والاستسلام له واجب والتوجه إليه وحده واجب. لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا كان هو ملك الملك يبقى تدبير الأمر كله بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى جمعت أصول الإيمان كلها، أو أصول الإيمان كلها، جمعت أصول الإيمان كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الحمد لأنه صاحب النعمة يبقى يستحق الحمد، لأنه صاحب الفضل فيستحق الحمد. كأنك تقر أن الفضل كله بيد الله ولا يتأتى إلا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا ينبغي أن يغفل عن حمده والثناء له سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت من رزق أو من توفيق أو من إسعاد أو من نصر أو من تأييد، ما شاء الله كان، هو المعطي ولا يمنع أحد عطاءه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا معطي لما منعت، يعني لا ترتجي أحدا سوى الله، لأنه إذا كان منع شيئا لا أحد يستطيع أن يعطيك إياه من الأمور المادية أو الأمور المعنوية. الأمور المادية زي المال والصحة والرزق والأولاد والسلاح والقوة وكذا وكذا، والمعنوية عزة النفس، العزة والنصرة والتأييد والرفعة والاحترام والوقار والهيبة، كل هذا بيد الله، كل هذا بيد الله، لا يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكتب إليه أيضا، وده الشاهد من باب البخاري في كتاب الأدب، أنه كان ينهى، أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع. وها نرجع إلى نص الرواية بتاعت الباب اللي هي إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. هو العقوق عموما، العقوق عموما محرم، سواء عقوق الأمهات أو عقوق الآباء أو عقوق الشيوخ أو الأساتذة أو عقوق يعني عقوق الرحم، لأن العقوق ضده مين؟ ضد الصلة. وهذا سيأتي حديث في آخر الباب إن شاء الله، يعني بيروي لما أبو سفيان، أما أبو سفيان في آخر الباب، أبو سفيان، أبا سفيان كان على الشرك، ولما التقى بملك الروم هرقل فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. طب الصلاة المشركون ما كانش يعرفوها، لكن الصدقة كان يعرفوها، والعفاف يعرفوه، والصلة يعرفوها، لأن أشياء متأصلة في الفطرة، العفاف والصلة والصدقة دي أمور كانت متأصلة بالفطرة في العرب وكان يفعلونها، لكن لم يكونوا يفعلونها عبادة، إنما كانوا يعملونها هي كنوع من الأخلاق الحسنة، من الأخلاق الحسنة، يتصدق من نوع الأخلاق الحسنة، ويعف نفسه ويكون عفيفا من نوع الأخلاق الحسنة، ويصل الأرحام من نوع الأخلاق الحسنة، ورد الجميل من ضمن مكارم الأخلاق التي عرفوها، والعقوق عكس ذلك، فكان إذن يعرفون يعرفون ذلك قبل الإسلام، قبل الإسلام، ولكن جاء الإسلام ليقول هذه عبادة وأكد عليها وجعلها قربة يتقرب بها الناس إلى الله رب العالمين. طب إذا كان العقوق ممنوع، لكن هو يقول عقوق الأمهات لأصالة استحقاق الأم لهذا، تكلمنا عن هذا الكلام من الأم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم من ثم أمك ثم أمك. والحمد لله تكلمنا بما أفاء الله أفاض في ذاك الدرس عن حقوق الأمهات، حقوق هنا النهي عن عقوق الأمهات، لأنهن يعني آفل يعني أشد تأصيلا في موضوع الصلة والبر والمعاملة الحسنة، ولأن الذي يعق أمه يقول زي ما قلنا قاسي القلب غليظ الطباع يبقى ضعيف الإيمان يبقى بعيد عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ومنع وهات في التعامل مع عامة الناس، يعني منع وهات يعني يمنع الحقوق للآخرين ويطالبهم بحقه في ذات الوقت، يمنع الحقوق يعني اللي يمنع الحقوق من إيصالها إلى أصحابها ويطالب بحق. وهات يعني كلمة هات يسموها اسم فعل مصدر بمعنى إيتني، طلب الإيتاء يعني أن يعطيه حقه، يقول هات كذا يعني أعطني كذا وكذا. طيب إذا كان منع الحقوق ده حرام، فإذا اجتمع منعا مع هات ده مصيبة المصائب، أنت من حقك أن تطالب بما تستحق، طالب بحقك محدش يقول لك لا، لكن زي ما بتطالب بحقك أعطي الناس حقوقهم. برضو نقول الحقوق المادية والمعنوية، الحقوق المادية إن كان لها عندك فلوس، لك عند لها عندك ثمار، لها عندك أرض، لها عندك مال يعني أمانة تعطيها، أو لا له عليك حق معنوي من صلة رحم من احترام من تقدير من مهابة للكبير، تعطي حقه في الاحترام وتعطي حقه في غيبته وفي حضوره، وأيضا لا تؤذيه إذا كان حقه أن يحترم، يبقى لا يسخر به، لا يستهزأ به، لا همز ولا لمز ولا سوء ظن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، لمز الطعن والأدب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، في أمور معنوية، في الظن ده حاجة معنوية ما حسب يحسها ولا يشوفها، لكن أمور سلبية لا ينبغي أن تكون بين مجتمع المسلمين. وإذاك بداها إنما المؤمنون إخوة، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى منع وهات سواء تمنع الحقوق المادية والمعنوية، وفي نفس الوقت هات كثرة هات يعني إما هات بمعنى يكون مكثر في طلباته كما سيأتي بعد شوية كثرة السؤال، أو هات يطالب بحقه ولا يعطي حقوق الآخرين، يعني يعرف يدور على الحد الصح لكن ما يعرفش يدي مين الحقوق لغيره. وأذى البنات هو قتل البنات، وده تكلمنا عنه كثيرا، لكن له تأريخ ينبغي أن نذكر به. العرب كان فيهم عادة سيئة قبيحة لو قتل البنت إما خوفا من العار أو خوفا من النفقة، بل كانوا يقتلون حتى الأولاد البنين، يقتل البنت والولد، لأن البنت والولد يقتلان بسبب الفقر، إما لقلة وجود الشيء يقول لك ما عنديش مالك بأكله منين، أو خشية أن يشاركه في ماله. يقول لك هيقعد ينازعني ويشغلني أنا اللي معايا أنا ياخذ يطلع لولد يورثني ولا يأخذ المال من ورائي ولا يقاسمني المال. خشية إنفاق يعني خشية الإملاق. خشية الإملاق يعني يخشى من الفقر فلا ينفق، لا ينفق خوفا من الفقر. يبقى مش عايز أولاد يشاركوا في المال عشان ماله ما يقلش والعياذ بالله. ودي ذكروا لها سبب ان اول من وعد قيس بن عاصم اغار عليه بعض اعدائه. قيس بن عاصم راجل كان للعرب يعني جماعه اعداء اعتدوا عليه اغاروا عليه، فقائدهم او زعيمهم اسر ابنته خدها اسيره ثم تزوجها بغير إذن طبعا، يعني أخذها تزوجها ثم اصطلحوا بعد ذلك. قبيلة قيس بن عاصم اصطلحت مع هذا الرجل هو تميمي من بني شميم يعني. لما اصطلحوا حب يرجع البنت فخيروها فاختارت زوجها على أبيه، بمعنى يعني تزوجت الرجل بعد ما كانت يعني أخذها أسيرة تزوجها. اصطلحوا مع بعض وحب يرجع مين؟ بنته. يقول انت احنا اصطلحنا وانا غير موافق انك تتجاوز بنتي، رجعها وبعدين لو عاوز تتجاوز تجيني وتاخدها تاني. فخيروها فاختارت زوجها. فاش ما يعني ضايق رجل يعني غضب من هذا الفعل وقال يعني ازاي تختار زوجها على ابيها. فبعد كده اقسم انه لو رزق اي بنت لو ولد له بنت أن يقصدها عشان ما تسبب لي شعار، إلا حصلت حروب يجي واحد ياخدها وياخدها غصب عني ويتجوزها من غير رأي وغير مشورتي، وفي نفس الوقت هي إذلال أصبحت أسيرة مملوكة سبي، والسبي ده مملوك. فقال لك عشان نخلص من الموضوع ده ما نخليش بنت تقعد حية ولا يجب الله. فآلى على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك. وكان من العرب فريق آخر يقتلون أولادهم مطلقا ذكرا كان أو أنثى، إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله عشان ما يخدش من مال يعني ما يشاركنيش في المال بتاعي، وإما من عدم المال الذي ينفقه عليه. وقد ذكر في القرآن ذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من حالة فقر قائمة أو خشية إملاق من فقر يتوقع من كثرة الإنفاق يجي الفقر، يعني خايفين من الفقر اللي ممكن يجي والعياذ بالله. ولذلك وجد في العرب مقابل هذا من له شهامة في رجل كان من العرب موسى صعب بن ناجية أيضا تميمي. هذا الرجل كان لما يشوف واحد عايز يقتل بنت أو يقول تولد بنت يقول إذا كنت ناوي تقتلها خذ من اللي انت عايزه تهاري خذ فلوس يفديها بالمال لا لشيء، مجرد مروءة كده وكرم. وهذا قبل الإسلام، وهو جد الفرزدق المعروف بالشعر، كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه. خاف من الفقر يا عم خذ فلوس وخليه حي ما تقتلش، خذ فلوس واصرف عليه أو دهولي يدي فلوس يقول ما تموتش الولد ما تموتش البنت لا تقتلها. لذلك الفرزدق كان يقول في شعره وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي، وجدي الذي منع الوائدات منع أن تؤد البنت يعني، وأحيا الوئيد الولد الذي يراد قتله فلم يؤدي. يدفع مال يقول خذ فلوس ما تخليش البنت ما تموتش الولد. وده من كرمه ومروءة منه. وقد بقي كل من قيس وصعصع إلى أن أدرك الإسلام ودخل في دين الله ولهما صحبة. سبحان الله العظيم وبحمده. قال وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم، لأن الذكور كانوا ما ظنت القدرة والكسب وإيه والاحتياج إليهم في القوة والدفاع عن القبيلة وعلى شيرة. وكان الوأد يتم بطريقتين، إما أن يأخذ امرأته حين تلد يوم تكون المرأة على ولاد ياخذها في الجبل، ان جابت بيت يكون مجهز حفره يرميها فيها، وان ولدت ذكرا يقول لها الحمد لله على السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. طريقه ان ساعه ما تولد تجي فوق الحفره كده، ان كانت بنت يرميها ويردمها ويرتاحنا والعياذ بالله. شوف لما يتاصل الفهم، الفهم الخاطئ، فهم خاطئ يتاصل في النفس انها تجيب العار وتجيب المصائب جنبها ويقص القلب لهذه الدرجه والعياذ بالله. ده نوع. النوع الثاني كان ينتظر الى ان تبلغ 6 سنين فان يقول لهم طيبيها وزينيها عشان اروح ازور قرايبها. نقول يقول البيت احنا هنزور قريبتك عمتك ولا خالتك، وتطيب وتزين، ثم اذهب الى الجبل قد حفر لها حفره، يقول لها انظروا في البئر، فتنظر في البئر فيدفعها ثم يضم عليها التراب والعياذ بالله. يعني في اقصى من كده؟ في جهليه اكثر من كده؟ يبقى كان المجتمع محتاج لمحمد ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم احوج ما كانت الانسانيه والبشريه الى بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث النبي عليه السلام. بعث في وقت كان احوج ما يحتاج الناس اليه الى من يرشد عقولهم ويبصرهم بما فيه المنفعه والمصلحه والخير والرأفة والرحمة والرقة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم على أحوج ما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم. وكره لكم قيل وقال، وكره لكم قيل وقال. ولما ربنا يكره شيء المفروض أن احنا نبعد عنه. كره لكم يعني حرم عليكم، يبقى صاحبها يأثم وتعتبر كبير من الكبائر. طب كره لكم قيل وقال. قيل وقال لها معاني ذكرها العلماء، إما بترديد ما يقوله الناس بغير حاجة وربما بغير علم، يعني يتقصى الأخبار ويسمع كده عشان يحكي للناس، يقول فلان قال وفلان قال فلان قال وفلان عاد، ويعيد الكلام من غير مناسبة، بغير من مناسبة أو بغير استهداف منفعة ومصلحة. لأن المفترض الإنسان لما يتكلم يتكلم لهدف، يتكلم لهدف، لازم أنت تتكلم قدامك هدف محقق، هدف هدف ومشروع، يكون لك هدف في الكلام مشروع يعني يقره الشرع. ولذلك لما يذكر ربنا في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سديدا يعني يوافق الحق ويحقق الهدف، قولا سديدا يعني مسددا بمعنى يوافق الحق، يوافق حق لا يكون مجاراة لباطل، لا يكون مجاراة لباطل أو لأهل الباطل، ولا يكون بغير هدف. لأن يقول سدد الرمية يعني رمى السهم فأصاب الهدف، فسديد يبقى سديد موافق للحق والصواب، وسديد يحقق الهدف والغرض. طبعا لما يكون فيه هدف وغرض معنى زي ما قلنا مشروع يقره الشرع، يبقى تكلم كلام فيه منفعة وفيه مصلحة، ما ينفعش الكلام يخرج كده وخلاص. أما قيل وقال يردد كلام الناس بغير حكمة غير عقل، بجد نعرف فيه ايه، هل فيها لا صواب او غير صواب، مجرد الترديد والعياذ بالله. قيل وقال او قيل وقال يعني ده فرع منها، فرع منها قيل وقال، ان يذكر كلام الخلافيات الموجوده في الاحكام الشرعيه وفي العلم، اوجه الخلاف يرددها لمجرد انه يعني انه يقول انا فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال. طب الفائده ايه؟ لازم اذا كان في فائده من من من من ذكر هذه الاقوال والاراء بترجيح وتبيين الاصوب والانفع ويستقر عليه الراي، يقول للناس الانفع كذا وكذا. يبقى ان كان فيه ضروره برقي بذكر المسائل الخلافيه، يذكر مساله وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ثم يرجح ويستقر رأيه على النافع لمن يحضر هذا الكلام. إن مجرد ترديد خلاص ترديد من غير فهم ما ينفعش، لأنه يعني كثرة الكلام وكثرة القيل والقال يترتب عليها الإثم، يترتب عليها اللغط ثم الغلط ثم الإثم. من كثر كلامه كثر لغطه، من كثر لغطه كثر غلطه، من كثر غلطه كثر إثمه، إذا أصبح آثما والعياذ بالله. طيب، كره لكم قيل قيل وقال. ولذلك في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش كل حاجة تسمعها تقولها وتحكيها، تشوف الكلام فيه نفع تقول، مفيش مفيش. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، ولا ليس كل ما حضر أهله حضر أوانه. تختار الكلام المناسب للناس الموجودين المناسب الذي يناسبهم الكلام، وفي نفس الوقت في التوقيت المناسب، لأنه ممكن يكون كلام وقته ما ينفع دلوقتي ما ينفعش بعد يوم ولا بعد شهر، في كلام ينفع من شهر فات ما ينفعش يتقال النهاردة بعد فوات الأوان. يبقى يختار الوقت المناسب ومن يناسبه من الناس بالحديث. يعني كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا رواه مسلم. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تدعنا في غمرة، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.